الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب العقائد الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ونحن مع عقيدة الراسيين وعلى ما ذكراه في ما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم قال: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نتكلم مبدئيا عن توضيح المسألة وذكر أدلتها الشرعية، ثم الاعتراض على وجود إجماع في المسألة، الاعتراض على وجود إجماع في المسألة، وذكر المخالفين في الباب، وذكر المخالفين في الباب. فأولا الصوت اللي يجد الصوت في اليوتيوب ليس واضحا يذهب إلى قناة التليجرام، يذهب إلى قناة التليجرام، وهناك تسجيل إن شاء الله سيكون واضحا ينزل بعد الدرس. طيب، المسألة لها أدلة شرعية كثيرة، ولكن قبل الدخول في موضوع الأدلة الشرعية عليك أن تعرف المخالف الذي تستدل عليه ما مشكلته، المخالف الذي تستدل عليه ما مشكلته، المخالف الذي تستدل عليه من جهمي، معتزلي، إباضي، زيدي، رافضي، مشكلته ليست أن الأدلة الشرعية تدل على الرؤية أو لا تدل، يعني هو لا يبحث معك كما يبحث في المبحث الفقهي. في المبحث الفقهي يكون إشكالية الطرف المقابل أن الأدلة لا تدل، هذا الدليل يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة أم لا، هذا الدليل يدل على اشتراط الولي أم لا، فإن دل فلا مشكلة. لا، هؤلاء مذهبهم المخالفون، مذهبهم استحالة رؤية الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى عندهم لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه سبحانه وتعالى وتقدس اسمه كما يقولون غير متزمن، ليس بجسم، ليس بكذا، إلى آخر هذه الألفاظ التي يطلقونها، ويقصدون بها أنه سبحانه وتعالى ليس له وجودا خارجيا، ليس له وجودا حقيقيا في الخارج. من الناس من يعتقد هذا أيضا في الروح، فيقول أن الروح لا داخل عالم ولا خارجه، فهم يعتقدون أن الله يستحيل أن يرى، يستحيل، وبالتالي الأدلة الشرعية مهما دلت على علو على رؤية الله عز وجل، هم يقولون أن هذه الأدلة لا تفي بالغرض وينبغي بل يجب تأويلها. ومن حيلهم في البحث العلمي أنه يبحث معك فيقول لك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر هنا بمعنى الانتظار، ثم يدخل معك في مبحث لغوي طويل عريض. أنت ينبغي أن توقفه هنا وتقول: قف قف قف قف قف، هل إذا دلت اللغة بشكل قطعي أو على الأقل بشكل احتمالي على أن هذه الآية تدل على رؤية الله عز وجل يوم القيامة، هل ستؤمن؟ هو غالبا يقول لك: لا، أنا لن أؤمن، أنا مشكلتي أن هناك دليلا عقليا عندي يخالف. فتقول له: دليلك العقلي هذا نحن نراه قمة السفسطة، ونحن نراه إعداما لله عز وجل، وبالتالي لو كان عندنا مجرد أثر فإنه يكفي في إبطال مذهبك، فضلا عن أدلة القرآن والسنة. وينبغي أن يفهم هذا الإشكال. فالأحاديث المروية في الرؤية لو كانت ضعيفة الإسناد فإنها تدل على الغرض. لماذا؟ لأن السلف لا يروون المستحيل في حق الله عز وجل والذي ظاهره الكفر، لا يرونه، هم يرون أنك إذا أثبتت رؤية الله عز وجل فأنت أثبتت الكفر، أثبتت ما يقتضي الجسمية لله تبارك وتعالى. الأدلة الشرعية، ولهذا يكفي أن تثبت أن هناك تداولا لإخبار الرؤية في زمن السلف دون نكير، مما يدل أن القاعدة العقلية عند الجهمية هذه قاعدة لم تكن حاضر عند السلف، فهي محدث فهي باطل. نأتي للأدلة الشرعية، مثل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقالوا النظر إذا تعدى بإلى فإنه يفيد نظر البصر، خصوصا إذا أضيف إلى الوجه. وأما الأبيات التي يذكرونها عن حسان بن ثابت في هذا فقد أوردها الرازي، ولا أصل لها في ذكر النظر بمعنى الانتظار. وورد عن مجاهد تفسير النظر بالانتظار، انتظار الثواب. ونبه إسحاق بن راهوية أن من ثواب الله رؤيته، بل هذا أعلى الثواب. ولهذا حين يقال كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، إلا وجهه سبحانه وتعالى، قالوا ما أريد به وجه الله، ما أريد به وجه الله. ما معنى قولنا ما نريد به وجه الله؟ معناه طفوا طفوا طفوا تكيف طف ايه ها هو مزعج هذا اكثر واحد مزعج. ايه ما أريد به وجه الله، ما معنى أريد وجه الله؟ يعني ما أريد به رؤية الله عز وجل، لأن هذا أعظم ثواب أهل الإيمان. وقد ورد عن عكرمة، والإباضية تنتحل عكرمة، وقد ورد عن عكرمة والإباضية تنتحل عكرمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه وذلك ثابت عنده عنه في تفسير الطبري، أنه فسر النظر بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا زيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى عن مجاهد اللي في الآية الأولى فسر النظر بالانتظار. لهذا من ينسب لمجاهد رحمه الله، من ينسب له نفي الرؤية هو غالط، هو نازع في دلالات بعض الآيات فقط، وإلا هو لم يكن نافيا للرؤية. وقد ذكر ذلك عنه اللالكائي وابن أبي حاتم في تفسيره. وقد حصل من بعض الجهمية أنه حصل بينهم تنازع وتفاوض في زماننا، فكان من حسن الثقاف أنه استدل بقول مجاهد في النظر للانتظار، ولا أدري لماذا ترك قول عكرمة وغيره وكلهم تلاميذ ابن عباس. فرد عليه سعيد فودة بأن مجاهدا عنه آثار تجسيمية، وذكر أثر الإجلاس، المقال المحمود أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه رب العالمين عن يمينه يوم القيامة، فقال مجاهد على أصلك مجسم فكيف تستدل به؟ وفعلا آثار مجاهد في الإثبات كثيرة جدا، منها أثر في تفسير قوله تعالى: وقربناه نجية نجية، قال قربه حتى سمع صريف الأقلام، وغيرها من الآثار. وعندنا: الله يحفظكم ويبارك فيكم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. روي عن مالك وعن الشافعي أن الله عز وجل ما حجب الكفار إلا ليراه أهل الإيمان، وأنه لو كان الله سبحانه وتعالى لا يرى أصلا، لو كان رب العالمين لا يرى، لما كان لأهل الإيمان مزية على أهل الكفر. طيب، أيضا آيات اللقاء، لقاء ربهم، آيات اللقاء هذه كلها، قال غلام ثعلب أن الله عز وجل أن اللقاء عند العرب لا يكون إلا برؤية ومقابلة، كفروا بآيات ربهم ولقائه. آيات ربهم هذه آية تقع في الجهمية، تقع في الجهمية، فكفروا بآيات ربهم قالوا آياته مخلوقة، وكفروا بلقائه قالوا أنه سبحانه وتعالى لا يرى، قالوا سبحانه وتعالى لا يرى، لم يقولوا لا دليل ثابت على الرؤية، لا، قالوا تستحيل رؤيته، قالوا تستحيل رؤيته. طيب، وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة، فمثلا عندنا الحديث المتواتر أنكم سترون ربكم، كما ترون القمر، وهذا يدل على إثبات العلو، لأن القمر نرى ننظر إليه وهو في العلو. وعندنا الحديث الوارد في رؤيته سبحانه وتعالى في الموقف وكشفه عن الساق، وحديث يتجلى ضاحكا، يتجلى والتجلي ظهور. وعندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة برؤية الله عز وجل، وهذا الحديث قد اختلف فيه، فقد روي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب في صحيح مسلم هذا التفسير، وخالف حمادا كل من سليمان المغيرة وأظن حماد بن زيد وغيره وغيره، فرووه موقوفا على عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو من كبار التابعين، تابعي كبير اختلفوا في سماعه من عمر. ومسلم رجح رواية حماد على الأكثر لأنه أثبت الناس في ثابت، وغيره رجح الوقف على عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإن كان كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه أيضا حجة لأنه تابعي كبير تكلم في هذا في محضر من أهل العلم دون نكير. ومما يرجح ترجيح مسلم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ليس جادة، يعني ليس إسنادا متكررا، وإنما هو إسناد صعب، والأسانيد الصعبة إذا رواها الثقة استدلنا بذلك على حفظه وعلى ضبطه. وأما الآثار فالآثار لا تدخل في الحصر في هذا الباب، والأدلة كثيرة جدا، ومن أحسن من بسطها ابن القيم في حاد الأرواح، وهناك دليل عقلي لا يفهمه كثيرون هذا الدليل، وقد ذكره الأشعري وذكره غير واحد، وقد ذكره ناس قبل الأشعري، أنه لا موجود إلا وهو مرئي. الجهمية إذا سمعوك تقول هذه الكلمة يقولون ها هذا كلام الملاحدة الماديين اللي يقولوا اللي ما نراه ما، فنقول له أنت تخلط، نحن نقول لا موجود إلا ويمكن رؤيته، نحن قد نحن البشر لا نراه، لا نرى الجن لا نرى الملائكة أهلا وسهلا، لكن الملائكة يرى بعضهم بعضا، الجن يرى بعضهم بعضا، رب العالمين يرى سبحانه وتعالى، لا يوجد موجود إلا ويمكن رؤيته. وهذا الخلط الذي يقول لك والله هؤلاء أصول السلفيين مثل أصول الشيوعيين ما عاد يفهمون شيء، ولهم مذهب إلحادي في الروح، هذا المذهب الإلحادي الآن يشيع عدنان إبراهيم يقولون الروح غير متثمنة. ما معنى غير متثمنة؟ يعني لا يتعلق بها زمان، يعني معناته أزلية، رب الملائكة والروح. هم يعتقدون أن رب العالمين الروح هذه كلها عند أفلاطون يسمونها عالم المثل، اللي هي أشياء لا داخل العالم ولا خارجه. الغزالي لما تكلم في مذاهب الناس في الروح، منهم من قال هي عرض، منهم من قال هي مثل بخار، منهم من قال هي جسم، الأدلة تدل على أنها جسم كثيف، الملائكة تراها تأخذها تحنطها تسوي فيها، هذا يدل هذا الدليل يدل على هذا، كما بصل ذلك ابن القيم في الروح. فقال الغزالي، قال أبو حامد، قال خالف في هذا، يعني في كون الروح لابد أن تكون حقيقية موجودة داخل العالم، قال خالف في هذا، يعني خالف مذهبه أن الروح لا داخل العالم ولا خارج، وخالف من هذا في هذا من غلبته العامية، يعني لأن العوام ما يتصورون موجود لا داخل العالم ولا خارج بفطرتهم، والحشوية من الحنابلة والكرامية، من الحنابلة والكرامية. فأنت حين تسمع يقول شخص يقول لك الملائكة غير متزمنة مثل عدنان إبراهيم، الروح غير متزمنة، هذا كلام خطير جدا، معناته غير مخلوقة، يعني ما لها بداية معناته، فهذا خطير، يعني هذا قول بالأزلية، هذا إنكار لحقيقة وجودها، هذا إنكار لحقيقة وجودها. لهذا مثلا لما مال أبو حامد في بعض مؤلفاته لكون الملائكة هكذا، قال ابن تيمية عنه أنه أنكر حقيقة الملائكة التي يعرفها أهل الأديان، ملائكة مخلوقات ترى وكذا وكذا. وهذا والفلاسفة يفسرون كل شيء ينكره الملاحدة بهذا التفسير، وهذا تأثر به جماعة من يردون على الملاحدة، أي شيء ينكره الزنادقة والملاحدة يقولون لك هذا لا يتعلق به زمان ولا مكان، هذا متسامي على الزمان والمكان، هذا كذا هذا كذا. وهذا من أخطر الأطروحات، تجد حتى بعض السلفيين تأثروا بهذا المنهج الديكارتي، عفوا هذا المنهج الكانطي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. عندنا عدة اعتراضات. أول اعتراض على دلالة النصوص على علو الله عز... عفوا على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فماذا يقولون؟ يقولون لا، في عندنا أدلة تدل أن الله لا يرى، أن الله لا يرى. القصة ما هي بس قواعد. ثاني شيء المسألة ما فيها إجماع. إيش أدلتكم يا جماعة؟ قال والله عندنا عدة أدلة. أول دليل قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا هذا الدليل دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يرى أو تستحيل رؤيته. وجناكم دليل شرعي ما تكلمون. فقلنا لهم الأدلة الشرعية دائما يجمع بينها. فمثلا الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم الآيات، قال وحل لكم ما وراء ذلك. وجاءتنا السنة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا لا وجود له في القرآن، فالسنة خصصت عموم القرآن. الآن لو قلنا أن الآية لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لو قلنا أن هذه الآية في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين يرى، وجمعنا بين الأدلة ككل انتهى الأمر. تخصيص. ومنهم من قال لا، الآية تتكلم عن الإدراك، عن الإدراك، والإدراك بمعنى الإحاطة. والإدراك بمعنى الإحاطة، ولا يحيطون به علما. الإدراك بمعنى الإحاطة، نحن نعلم عن الله ولكن لا نحيط به علما، وكذلك نراه ولا نحيط به رؤية. وقد قال عكرمة هذا كما أنك إذا رأيت السماء ترى بعضها ولا تراها كلها. وكلمة عكرمة هذه لما قال ترى بعضها ولا ترى كلها، هذا إثبات الوجود الحقيقي وإثبات لما يسميه الجهمية تركيبا. فمعنى التركيب والتبعيض، معنى التركيب والتبعيض عندهم له معان. فإن أرادوا المفتقر إلى أجزائه الفانية فإن مثل هذا المعنى لا يثبته أحد لله، وإن أرادوا أنه سبحانه وتعالى له صفات مختلفة، له يد هي غير الوجه، له وجه وغير القدم إلى آخر ذلك، فهذا من كماله سبحانه وتعالى. الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون نحن ننزه الله عن الكثرة، ننزه الله عن إيش؟ عن الكثرة، ويعنون بذلك نفي صفاته. حتى رب العالمين يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن بالجمع دلالة على تعدد صور الكمال. وأيضا ورد أثر عن عبيد بن عمير أن داود يقترب حتى يمس بعض الله. عبيد بن عمير تابعي كبير. فالآية لا تدل على ما يريدون. وقصة موسى وفرعون الكلام المشهور في الدرس العقدي. جاءوا أيضا بدليل يزعمون أنه دليل، قول الله عز وجل لموسى لن تراني، مع أنه سبحانه وتعالى لما قال لن تراني تجلى للجبل، وهذه جعلت ردا على الجهمية. تجليه للجبل يرد على الجهمية من ثلاث أوجه، كما قال إسماعيل بن علية لا يقال تجلى إلا لشيء قد حدث. أولا دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى، دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى، ودل على أن له حقيقة تظهر خلافا لكلام الجهمية. فإذا كان الجبل يرى الله عز وجل، رأى الله عز وجل وأهل الإيمان فهو لن تراني يعني في الدنيا، نفس الكلام اللي قلناه في النص السابق. هذا بالنسبة ل نعم، هذا إن شاء الله نتحدث عنه عند ذكرك ويسمعون كلامه. طيب لما هذا بالنسبة لموضوع الرؤية، وقالوا فيه أناس من السلف نفوا الرؤية، قالوا عائشة سدل لا أدرك الأبصار، عائشة كلامها كان عن الدنيا وكانت تسمع أحاديث التحديث برؤية الله عز وجل يوم القيامة ولا تعترض. ألم يروى لك بالإسناد حديث عائشة؟ بالإسناد أيضا روية الأحاديث الأخرى، لهذا مثلا عكرمة وغيرهم من روى هذا هكذا. طيب وكل من نسب له من السلف إنما نازع في دلالة بعض الآيات، ومن خالف في موضوع الرؤية فغلى بعض الصوفية فقالوا برؤية الله عز وجل في الدنيا، برؤيته سبحانه وتعالى يقظة في الدنيا. من أشهر من يفعل هذا اليوم طريق الكركرية، هؤلاء في المغرب، وهذا أيضا باب زندقة، ولهذا قال يرى في الآخرة، في الآخرة، وهنا لفته. طيب في طوائف يظهر أنها مثبتة للرؤية وليست مثبتة للرؤية على التحقيق، مثل الأشعرية. الأشعرية ظاهر كلامهم إثبات الرؤية، لكنك إن دخلت ضمنا وجدت أنهم يقولون الله عز وجل يرى إلى غير جهة. يقول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية أن بعض المعتزلة سخروا من هؤلاء الأشعرية. الصوت هذا والله مسوشة كيف أي. يقول سخروا منهم فقالوا أن الذي يفترض إثبات العلو ونفي الرؤية، لا العكس. أنت إذا أثبتت الرؤية لازمك إثبات العلو بلا نقاش. إذا أثبتت الرؤية لازمك إثبات العلو. ومن العجائب الرأسي في بعض مؤلفات هذا الكتاب في أصول الدين جاء بالأدلة العقلية على نفي الرؤية التي يستدل بها المعتزلة، فقال هذه أدلة يعني لا يوجد عندي جواب عليها ولا دفع لها، ولكنني هنا أقدم النقل على العقل. ولك أن تتعجب، إن تأملت أحوال هؤلاء سيظهر في ذهنك أن عذرهم بعيد. طيب الآن قدمت العقل على النقل في هذا، النقل عفوا على العقل في دعواك في هذا، ولماذا لا تقدمه في العلو وأدلته أكثر من أدلة الرؤية؟ كل دليل على الرؤية يدل على العلو. أيضا ماذا يقول مصنفان؟ ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وهذه الألفاظ مهمة جدا في الرد على أهل التفويض، لأنهم قالوا كيف شاء، الكيف موجود يقلبهما كيف يشاء، والكيف مجهول في أثر أبي جعفر الترمذي، ولكننا نجهله، وهذا موجود في كلام أحمد رحمه الله. قال ويسمعون كلامه، حديث عبد الله بن حرام أن الله كلمه كفاحا، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، الأحاديث الكثيرة، يستدل نفس الاستدلال الذي ذكرناه في الرؤية، أنه ما دام هذا لا يكلم إذن الآخر سيكلم كلاما فيه تذكية. وخطاب أهل الإيمان كثير في النصوص عن الإنسان يوم القيامة، قال عبدي ما حملك على هذا، ما كذا، ما كثير جدا، حديث أول من يدخل الآخر من يدخل الجنة. هذه الأحاديث بماذا تخالف مذاهب الجهمية؟ تخالف مذاهب الجهمية في أن فيها إثبات تعليق فعل الله عز وجل بالزمن، فهذا معناه أن الله يفعل ما شاء متى شاء، الفعل الاختياري الذي هم ينكرونه، وأن الله يتكلم بحرف وصوت. حتى قيل لبعض الحنابلة، قال إذا سألك الله عز وجل من أين قلت أن كلامي حرف وصوت، قال قل له ها أنا يا رب أسمع كلامك بحرف وصوت. لهذا تجد الجهمية في عامة الأحاديث هذه يحملون كلام الله إذا جاءوا يشرحوا الأحاديث على أن الله يخلق ملكا، هذا الملك هو الذي يكلم الناس بحرف وصوت. لماذا؟ كما ذكرنا في الدروس الماضية أنهم دائما يحملون الفعل على المفعول، وعندهم أن الله عز وجل لا يفعل ما شاء متى شاء. ولهذا لفظة يسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، هذه اللفظة ينازع فيها كل المعطلة، كل المعطلة بلا استثناء، حتى الأشاعرة والماتريدية، لأن عندهم الله عز وجل لا يتكلم بما شاء متى شاء، لا ينادي بصوت يسمعه من قرب كمن بعد كما في الأحاديث. فهم ما تركوا شيئا، أعدموا الإله تماما، وصار يوم القيامة فقط أن ترى أهوالا، وما جعلوا لنا فضلا على الكفار، كما أنهم خدموا الشيطان فما جعلوا لآدم فضلا عليه، فآدم خلق بالقدرة وهذا خلق بالقدرة، إبليس خلق بالقدرة، آدم خلق بيدي الله عز وجل، فما جعلوا لآدم فضلا. طيب، وهناك من يستدل، بعض الناس إذا ناظر الملاحدة يستدل عليهم بأدلة هي مشهورة أنها أدلة على الجهمية، فمثلا يقول لك الشوق لله عز وجل، وهذا التصور أنا أظن والله أنه، وهذا التصور وهذا الكذا وهذا الكذا، فهذا الشوق لا يمكن أن يكون إلا لشيء موجود، هذه فطرة غرست فينا، هذا أيضا يستدل به على الرؤية والعلو. بالضبط بالضبط، دليل الفطرة، دليل الشوق، دليل كذا دليل كذا، أدلة العرفانيين يسمونها. بالضبط، وهذا أعظم ثواب أهل الإيمان. يقول الشافعي يعني لو علم أهل الإيمان أنهم لن يروا الله عز وجل ذابت نفوسهم أو كذا، أو قال لو علم، أو له لفظ قال لو علم أني أراه لم لا أراه لم أعبده، أو كلمة نحوها، رأى ذكرها أبو نعيم في الحلية، فكانت هذه المسألة بالمكان بمكان عظيم. اليوم ستجد أقواما يقول لك هذه المسألة ما دام اختلف خالفنا فيها الشيعة وخالفنا فيها الإباضية والسلفية والأشعرية والماتريدية تنازعوا في حقيقة الأمر، فهذه إذن مسألة فرع ما هي مسألة أصول، ما يصير فيها نقاش وأخذ وعطاء وزعل، ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا خلاف الإجماع القطعي للسلف. كان يقولون من رد حديث إسماعيل عن قيس عن جرير فهو جهمي، حديث واحد من حديث الرؤية، وهذه من أجل المسائل على الإطلاق، هذه أجل المسائل. ابن خزيمة يقول لا يوجد شيء أشد على الجهمية من الرؤية، يقول لأنها تنقض كل مذاهبهم، تثبت العلو، تثبت الكلام، تثبت وجود حقيقي لله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمار، اللهم مسك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كان يدعو به في آخر صلاته، كان يدعو به في آخر صلاته. فوجود أناس ضلوا من هذه الأمة هذا لا يبرر، لا يجعلنا نحول المسألة إلى فروع. هؤلاء عندهم المسألة كونها أصولا أو فروعا لا يعود للسلف، لا يعود للأدلة، يعود إلى وجود فرقة تقول أو لا تقول. إذا وجدت فرقة تقول هذا أهلا وسهلا، إذا وجدت فرقة لا تقول خلاص نلعن المتكلمين لأنهم غير موجودين. لماذا؟ لأن الاجتماع صار غاية عندهم، مجرد الاجتماع صار غاية ولو على حساب العقيدة، علما أن السلف كتبوا هذه المؤلفات في أوقات كان فيها الظرف السياسي صعبا جدا لمن قرأ التاريخ ونظر فيه. وسبحان الله، أي دنيا هذه التي تجعلنا نتساهل في مسائل الكفر والإسلام، في مسائل توحيد الله تبارك وتعالى. الآن ابحث عن أحاديث الرؤية أين تجدها، وقد صنف الدارقطني كتابا حافلا جمع فيه أخبار الرؤية، تجدها في كتاب السنة، تجدها في كتب التوحيد، مسألة التوحيد. العجيب أن موضوع الله يرى أو لا يرى عائد إلى حقيقة المعرفة، إلى حقيقة ما يسمى بنظرية المعرفة. يعني الجهمية عندهم أنه في أشياء غير لا يمكن أن تحس ولها وجود، وهذا أمر يردون به على الملاحدة، فيقول لهم الملاحدة هذا الذي لا يمكن أن يحس، ليس أننا لا نحسه الآن، لا يمكن أن يحس، يقول الملاحدة لهم هذا عدم، كما قال جلال العظم الملحد الملعون للجهمي محمد سعيد رمضان البوطي. فالقصة أصلا متعلقة بطريقة الرد على الملاحدة أصالة، لكن بعض الناس يتحدث بهوى، يتحدث بهوى دون أن يدرك عمق هذه الأبحاث. نأتي إلى مجموعة من الأخطاء المشهورة في الباب. أول خطأ مشهور نفي تكفير منكر الرؤية، وهذا غير صحيح، فآثار السلف كلها تنصص على تكفير منكر الرؤية. قد يتعلق الأمر بحجة أو غير ذلك ممكن، لكن منكر الرؤية، منكر الرؤية على أصل جهمي أنه أنكر الرؤية مع إنكار العلو مع إنكار الكلام، هذا مسألة خلاص لا تعلق لها بالنصوص، هذه مسألة متعلقة بقواعد كلامية ما في نقاش. هو حتى تجلي الله للجبل لا يثبته على الحقيقة، هو لا يثبت أن الله فعل فعلا اختياريا وظهر للجبل شيء رآه الجبل، فما الجهمي لا يثبت هذا أصلا. الخطأ الثاني دعوة أن الأشعري والماتريدي يثبتون الرؤية، وهذا خطأ وقد نبهنا على هذا. الأمر الثالث جعل مسألة الرؤية أهم من مسألة العلو، فاللي يخالف في الرؤية إيش حكمه؟ الآن يا أخو أسألكم بالله، وهذه انظروا إلى الكوميديا السوداء الموجودة اليوم في الدرس العقدي، اللي يخالف في الرؤية إيش حكمه؟ مثل شيخ الإباضية هذا اللي ألف في نفي الرؤية حق الدامق. الآن إنسان يقول لك الله لا يرى في الآخرة، سني يستحيل، ليس سنيا، جهمي، التكفير في زماننا ما الناس ما تتكلم فيه على العقيدة، لكن إيش حكم من ينفي الرؤية؟ من ينفي الرؤية خلاص هذا معتزلي جهمي مبتدع ضال مضل. طيب من ينفي العلو؟ فيه أشعرية من أهل السنة في الجملة، من أهل السنة في موافق فيه السنة، قد يكون أفضل من أحد أهل السنة إلى آخر ذلك، علما أن نفي العلو أظهر من إنكار الرؤية. ولابن تيمية نصوص في هذا، أول نص في بيان تلبيس الجهمية نص على أن الجهمية الأولى لما ظهروا للناس ظهروا من خلال القول بخلق القرآن وإنكار الرؤية، ولم يصرحوا بنفي العلو لأنه أشد قول على العامة، ولم يصرحوا بنفي العلو لأنه أشد قول على العامة، ولهذا وهذا ظاهر من آثار السلف حين يقولون إنما يدورون على أن يقولوا ليس ها هنا إله، إنما يدورون على أن يقولوا ليس ها هنا إله. النص الثاني في بيان التلبيس لما ذكر سخرية المعتزلة من الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية وينفون العلو، وقالوا أن الأمر ينبغي أن يكون على العكس. النص الثالث في الاستقامة قال أن نفي العلو أظهر من القول بخلق القرآن ونفي الرؤية، ولهذا فرقة الأشعرية المتأخرة هؤلاء شر من الجهمية الذين ذمهم السلف بنفي الرؤية أو بالقول بخلق القرآن. تعرف أنت الحالة العقدية الموجودة الآن تشبه ماذا؟ تشبه أن شخصا يقول لك من يسب عمر بن الخطاب سبا هذا كافر، تمام؟ بعدين يجي الواحد يكفر أبو بكر مثلا، يقول هذا اللي كفر أبو بكر مسلم اتفاقا. أنت إذا سمعت كلام هذا الإنسان تظنه مبرسما، تظنه مبرسما، تظنه غير عاقل، يعني هذا إنسان مجنون، هذا الضرب من التناقض فظيع. تجد بعض الناس من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال من نفى الرؤية فهو جهمي، والجهم كافر، تمام؟ ثم ماذا حصل؟ من أنكر العلو؟ والله من أهل السنة في موافق فيها السنة، مسلم اتفاقا، مش عارف إيش. إمكانية الرؤية، وهذه نقطة ينبغي أن تعلم، إمكانية رؤية الله عز وجل يوم القيامة معلومة بالفطرة، إمكانية الرؤية. تفاصيل الرؤية، تفاصيل الرؤية معلومة بالنصوص، لولا النصوص لا نعرفها. ولهذا الجهمية شغبوا على الأخبار وطعنوا في الرواة أكثر من طعن في السنة، هم الجهمية نفاة الصفات. لماذا؟ لأن الأحاديث تعكر عليهم مذهبهم، خصوصا أحاديث مثل حديث الرؤية. هناك كتاب لرجل اسمه أبو القاسم الكعبي معتزلي، ما ترك رجلا من رواة الحديث وثقاتهم وعليتهم ما طعن فيه حتى يسقط أحاديث الصفات، الله أعلم. وكان ينقل عن الكرابيسي كثيرا، وأيضا من الرافضة الشريف المرتضى أكثر الطعن في رواة حديثهم هم، لأن متقدميهم كانوا يثبتون الرؤية. وبشر المريسي، لو قرأت رد الداري مع المريسي أو المريسي، المريسي أو المريسي، ترى كلاهما لغة، تجده يطعن في الرواة ويطعن في علماء الحديث، وفي مقدمة أساس التقديس للرازي تجد طعنا. وفي زماننا كتب حسن بن علي السقاف مقدمة في كتاب دفع شبه التشبيه بيكف التنزيه، ومن ثم هو نفى الرؤية. السقاف كان أشعريا ثم نفى الرؤية، مقدمة كلها طعونات في الأحاديث والأخبار، كنت قد ردت عليها قبل 15 عاما من الآن أو 16 في كتاب تسمية دعية التنزيه. ومضامين كلام حسن السقاف أخذه رجل إباضي اسمه سعيد ابن مبروك القنوبي، وقدم له أحمد الخليلي في كتاب خبيث اسمه السيف الحاد على الآخذين بأخبار الآحاد، رد عليه عبد العزيز بن فيصل الراجحي كتاب اسمه قدوم كتائب الجهاد على أهل الزيغ والإلحاد. اليوم كثير من الناس يجلس يقول لك السنة ومنكري السنة والطاعنين في السنة والعلمانيين والليبراليين ومش عارف إيش، ثم يغفل عن هؤلاء الجهمية اللي أيضا طعنوا في السنة وفتحوا الباب على مصراعي. أحاديث الرؤية متواترة تواترا معنويا، وبعضها قيل فيه التواتر اللفظي. وما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض، تمام. ومع ذلك تجده يريد أن يميع الخلاف مع كل أصناف الجهمية، سواء الجهمية الرافضية أو الجهمية الزيدية أو الجهمية. ومن أحسن من دافع عن السنة في كتاب اسمه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني. ابن الوزير هذا رجل نشأ زيديا، هو هذا معاصر لابن حجر، نشأ زيديا وهو من عائلة من الأشراف ابن الوزير، وكان على والزيدية في علومهم عالة دائما على الآخرين، لأن ما عندهم علوم قائمة. هم والإمامية في وقت معين كانوا يأخذون علوم أهل السنة والمتكلمين وكذا ثم يبنون عليها أصولهم. فقرأ لابن تيمية، قرأ لابن القيم الكتاب إيش اسمه العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابن القاسم، 8 مجلدات أو 9. إذا قرأت ردوده ستجد كأنه يرد على ملحد، يرد على رجل زيدي. هذا الزيدي ما ترك في السنة طعنا إلا وطعن فيه، ما ترك، يطعن في السنة، يطعن في أبي هريرة، يطعن في كذا، يطعن في كذا، يطعن في كذا، طعونات كطعونات الزنادق التي نراها اليوم، حذو القذة بالقذة. وتجده عقد فصلا في موضوع الرؤية حتى أنه توقف، يعني ذكر كلام عبد الجبار الهمداني وذكر كلام ابن القيم في حاد الأرواح. فتأمل كيف أن الجهمي هذا الطاعن في السنة عمد إلى أخبار الرؤية. هم ما عمدوا إلى الطعن في أخبار الرؤية وغيرها إلا لإيش؟ إلا لأن هذه الأحاديث تخالف مذهبهم وتنقض عليهم أشد النقض، وهم يخالفون القرآن. فإن قال هم يخالفون القرآن، فقل له الزنادق اليوم يخالفون أمورا في القرآن، هو مثلا لا يعجبه الذكر مثل حظ الأنثيين، لا يعجبه حد السرقة، لا يعجبه الحرابة، لكن ماذا يفعل؟ يأتيك في البداية في التشكيك في حد الرجم مثلا، حتى أنت تنسلخ ويأخذك واحدة واحدة وتترك الإجماع، ثم بعد ذلك النصوص هذه يحيلها إلى زندقته، يحيلها إلى زندقته. فنفس الأسلوب، نفس الطريقة، نفس كذا وكذا. ولهذا مبحث الرؤية، مبحث الرؤية هذا المبحث له تعلق بالرد على أهل الإلحاد، بالرد على منكري السنة، مع كونه مبحثا أصليا عقديا. لو لم يتعلق بأي شيء فأمره عظيم، وأيضا له تعلق بالجانب السلوكي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة برؤية الله عز وجل يوم القيامة، فماذا قال لهم؟ قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبه ففعلوا. وأيضا في الجمعة نبه على أن القرب من الله عز وجل والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي خير أفعال العبد. فالمرء وهو ذاهب إلى الصلاة في وقت الظلمة أو في غيرها يتذكر أمر نور الله عز وجل ورؤيته سبحانه وتعالى. وهذا شوق يجده الإنسان في نفسه، يخفف عليه كل شيء، يخفف عليه كل شيء لو تأمله. الجهمي ترى ما ينفي الرؤية، بس ينفي أنك تسمع أن الله، تسمع كلام الله، أن الله يخاطبك. سبحان الله، يزيلون هيبة رب العالمين من قلبك إلى أعلى الدرجات. إلى أعلى الدرجات بتشبيههم له بالعدم. ثم يأتيك من لا يخاف الله ولا يرجو الله واليوم، يقول لك خلينا نجتمع مع هؤلاء الناس ولا ننكر عليهم ونعذرهم. لماذا؟ لأجل تحقيق أمر من أمر الدنيا له متعلق من كذا وكذا. فتقول له: البركة، كل البركة في الاتباع، البركة، كل البركة في الاتباع. فلا أقول لك ألا تطلب خيرا مما أباح الله عز وجل لك، ولكن لا يكون ذلك بالتضحية بالعقيدة وترك المجال لأهل الباطل أن يدعوا لباطلهم. طيب، من الأخطاء الشائعة حديثهم مثلا عن أن أهل السنة اختلفوا في مسائل في العقيدة، فيذكرون منها رؤية الكفار يوم القيامة. رؤية الكفار يوم القيامة، فيقولون أن أهل السنة اختلفوا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وهذا ليس مسائل العقيدة تسمى مسائل العقيدة لتعدد أدلتها وظهورها. فالعقدي أن الله عز وجل يرى قطعا، يراه أهل الإيمان على جهة الثواب، أحل عليكم رضواني. هل الكفار سيرون الله ثم يحجب عنهم أو لا يرونه البتة؟ هذه مسألة تنازع فيها الناس، وقد بسط عليها الكلام ابن تيمية في رسالة إلى البحرين. لكن تصنيف هذه المسألة لمجرد أنها غيبية، أنها مسألة عقدية، فيه نظر. في مسألة تتعلق برؤية النساء ورؤية العميان وكذا، هذه نتركها لدرس شرح السنة البربهاري أن وصلنا له بإذن الله تبارك وتعالى. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.